السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 27 مقررنا مادة النحو والصرف. كنا معكم في حديث في الحلقة السابقة في كيفية التثنية والجمع لأنواع من الأسماء، وقلت بأننا نأخذ كل نوع ونناقش كيفية تثنيته وجمعه. بدأنا الحديث معكم بالاسم الصحيح، ثم انتقلنا بعده إلى الاسم المقصور، ثم الاسم المنقوص، ثم الاسم الممدود، وأخذنا أحكام كل واحد منها. وأذكر فيما قلت لكم أنه مما يسهل القاعدة أن ننظر إلى نطقنا للكلمة، أن نأخذ الآيات التي كنا نقرأها ونحفظها، فهي الكلمة المثال السليم، ونناقش ما الذي حدث فيها من تغيير. فكما قلت مثلا في آية وأنتم الأعلون، لمن المصطفين الأخيار، الحسنيين، ودخل معه سجن فتيان، هذه الآن كلها كلمات مرت معنا نقرأها في القرآن، لابد أن نقف عند كل واحدة منها وننظر ما الذي وقع فيها. فكلمة فتى صارت فتيان، الألف قلبت ياء، أتوقف عندها وأسأل لماذا قلبت الألف ياء؟ هذه صورة من الصور. وعندما آتي وأقول مثلا في المصطفين الأخيار، كلمة المصطفين أصلها مصطفى وهنا قد جمعت، وأذكر أن قلت لكم أنه هناك من يخطئ يظن أنها مثنى، هي جمع، واردك هذه الآية جمع، فأنت إذا قرأتها تقول ما الذي كانت، ماذا كانت الكلمة عليه؟ مصطفى، ما الذي حدث فيها؟ حذفت هذه الألف ثم جاء بعلامة الجمع وبقيت الفتحة لين عليها. بهذا تسهل علينا القاعدة، وتكون حتى ما تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة ومدارسة وربط بالاختبار، لا، نأخذ بماذا ننطق، لماذا نتكلم في حياتنا اليومية. إذا قرأنا القرآن أو قرأنا حديثا أو قرأنا أي بيت، أي حكمة سائرة، وجدت كلمة لم أعرف ما الذي حدث فيها من تغيير، أتوقف عندها أناقشها، أسأل بعدها، سوف تثبت عندي هذه المعلومة في ذهني. الأسماء الصحيحة هي التي تكون ثابتة ومعروفة وواضحة، لا يحدث فيها أي تغيير إلا بزيادة الواو والنون أو الياء والنون. قد أفلح المؤمنون، مؤمن، مؤمنون، زد الواو والنون أو الياء والنون في الجمع وانتهى الأمر. لكننا مع الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة اتضح لنا أن هناك تغييرات تحدث فيها ما بين قلب وحذف إلى آخره. الآن في محاضرة اليوم نريد أن نتمم بعض المعلومات التي أخذناها في المحاضرة الماضية فيما يتعلق بجمع المؤنث السالم، بعض الأحكام الواردة فيه، ثم نأخذ تطبيقا على كل ما ورد في كلامي هذا ما يتعلق بالتثنية والجمع. الأمر الأول، إذا دخل التاء التأنيث في الكلمة ثم أردنا أن نجمعها، قالوا تأنيث على نية الانفصال، نحذفها ثم ننظر الكلمة حرف العلة الذي قبلها. فمثلا في كلمة فتاة، فتاة آخرها تاء تأنيث، تمام، إذا أردت أن أجمعها جمع مؤنث سالم ما الذي سأصنعه؟ نحذف تاء التأنيث، تبقى كلمة فتاة، الألف كنا نقلبها ياء، قلنا فتيان، إذا هنا نقول فتيات نقلبها ياء، يعني تاء التأنيث لا أثر لها. عندما نقول قناة، قناة، كيف نجمعها؟ نقول قنوات، جمعناها قنوات، حذفنا التاء ثم قلبنا الألف هذه واوا لأن عدناها إلى أصلها. سوف تأتينا الآن مجموعة من الكلمات بهذه الطريقة. الفقرة الأولى نريد أن نثبت فيها أن تاء التأنيث لا أثر لها، إذا حذفناها نظر إلى ما قبلها، إن كان الاسم صحيحا الحمد لله. ونعود لمثالنا الأول، منتسبة، حذفنا تاء التأنيث قلنا فيها ماذا؟ منتسبات، مثل كلمة منتسب، تمام. إذا كان قبل تاء التأنيث حرف علة خلاص نعد كأنه هو الحرف الأخير ونبني عليه جمع الكلمة جمع مؤنث سالم. هذه هي الفقرة الأولى التي نريدها في جمع مؤنث السالم، ونأخذها ونطبقها ثم نعود إلى الفقرة الثانية. ننظر الآن، تقول الشريحة إذا كان قبل تاء التأنيث حرف العلة فيجرى عليه بعد حذف التاء ما يستحقه لو كان آخرا في أصل الوضع، فالكلام السابق الذي ذكرناه، ظبية، ظبيات، أثبتنا الياء لأن هذا شبيه بالصحيح فالياء تبقى فيه، غزوة، غزوات، فتسلم فيها الواو لأنه أيضا شبيه بالصحيح، مصطفى، مصطفيات، حذفنا التاء بقية الألف قلبناها ياء ثم زدنا الألف والتاء، كما قلنا في التثنية مصطفيان، كما قلنا في التثنية مصطفيان، قلبنا الألف ياء، هنا كذلك نقلبها ياء، أي لا تغيير في القاعدة. فتاة، فتيات بقلب الألف ياء، حذفنا تاء التأنيث بقيت هذه الألف، كنا نقلبها هناك فنقول فتيان، هنا نقول أيضا في الجمع مثلها فتيات. قناة قنوات بالواو، لأن لما حذفنا تاء التأنيث بقيت الألف وأصلها الواو فنقول فيها قنوات. قراءة قراءات، حذفنا تاء التأنيث الهمزة أصلية تبقى الهمزة في الجمع كما قررناه سابقا. إذن هذه الفقرة الأولى تبين لنا أن همزة أن تاء التأنيث هي كما يقول علنية الانفصال، نحذفها إذا أردنا أن نجمع جمعنا السالم حتى نجمع بين علامتي تأنيث، تاء التأنيث والألف والتاء، فإذا حذفناها ننظر الحرف الأخير، إن كان هناك حرف علة عاملناه كأنه الحرف الأخير في أصل وضع الكلمة، ثم نبني الأحكام عليه كما رأينا من خلال الأمثلة السابقة. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، إذا جاءتنا الكلمة وأردنا أن نجمعها جمع مؤنث سالم، وهذه الكلمة اسم ثلاثي ساكن الوسط صحيحة غير معتل ولا مضاعف، فالعلماء هنا ذكروا فيه أكثر من وجه. منتسب منتسبة، لما جمعناها قلنا منتسبات، جمعناها بالألف والتاء لم نغير شيء. عندما نأتي عند كلمة مثلا كلمة جملة، الآن هذه الكلمة سنقول فيها جملات على ما هي عليه، لكن ألا يجوز لي فيها وجه آخر فنقول جملات أو جملات بالتسكين أو بالإتباع؟ العلماء ذكروا بعض القيود في الاسم المؤنث الثلاثي، وسوف نأخذ هذه الضوابط القيود. إذا اجتمعت هذه الأوصاف الكلمة حكموا عليها بأنه يجوز فيها وجه أو وجهان أو ثلاثة، سوف تأتينا بعد قليل. مثلا كلمة خدمة، الآن كلمة خدمة إذا أردنا نجمعها سنقول خدمات على نطق الكلمة نفسها، لكن ألا يجوز لنا أن نضع الفتحة على الحرف الثاني عين الكلمة؟ قالوا يجوز فنقول فيها خدمات. طب ألا يجوز لنا إتباع الحرف الثاني الحرف الأول؟ قالوا يجوز فنقول خدمات. الذي أريد أن أصل إليه أنه في جمع المؤنث السالم إذا أردنا نجمع نوع من الأسماء، اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها إلى آخره، سوف نأخذ مواصفات هذه بعد قليل. أن اجتمعت هذه المواصفات في الكلمة فالعلماء ينظرون إلى الحرف الأول منها، هل هو مفتوح أم مكسور أم مضموم؟ فعندما أقول خدمة فالخاء مكسورة، وعندما أقول بعد فالدال مفتوحة، وعندما أقول جمل فالجيم مضمومة، وعندما أقول بسرة فالباء مكسورة، وهكذا. فالعلماء ينظرون إن كانت العين مفتوحة فلها حكم، إن كانت الفاء، إن كانت الفاء مفتوحة فلها حكم يجب فيها الفتح، إذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة يجوز لنا فيها ثلاثة أوجه، الإتباع والسكون والفتح كما سوف يأتي معنا. إذن الفكرة عندما أريد أجمع كلمة سجدة سأقول فيها سجدات، عندما أريد أن أجمع كلمة مثلا خدمة سأقول فيها خدمة خدمات خدمات خدمات كما سوف يأتي معنا بعد قليل. نوضح من خلال الشريحة ومحتاج إلى تعليق نعلق عليه. التغييرات في عين جمع المؤنث السالم، نأخذ في البداية الضوابط القيود في الكلمة. إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما يعني ليس بوصف، مثلا ما نقول سجدة اسم، ما نقول صعبة، صعبة وصف لا نريدها، ثلاثي مثل سجدة ثلاثة حروف، ما نقول مثل زينب أربعة حروف، ساكن العين أي حرف الثاني ساكن وليس بمتحرك، غير معتل ليس بحرف علة مثل كلمة روضة الواو حرف علة، ولا مدغمها مثل كلمة حجة فهي مدغمة الجيم عين الكلمة في الحرف الثالث. إذن إذا توافرت هذه الشروط سوف ننظر هل هو مفتوح الفاء؟ ماذا نقصد بالفاء؟ الحرف الأول الأصلي، هذا حرف السين هو الحرف الأول الأصلي مفتوح مثل كلمة سجدة ودعت، الآن كلمة سجدة ودعت توافرت فيها الشروط السابقة، اسم ثلاثي ساكن العين، العين الحرف الثاني الأصلي فيه سكون، غير معتل ليس بحرف علة، ولا مدغم فيما بعده، ما قلنا حجة ما جمع ما أدغمنا فيما بعدها. في هذه الحالة ما الذي يكون فينا؟ يقول يلزم فتح العين اللي هو الحرف الثاني، فسجدة إذا جمعناها ماذا نقول؟ سجادات، دعد دعدات، مرة بتاء تأنيث ومرة بدونها لا خلاف. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، ما مفرد حسرات؟ حسرة حسرة، حسرة اسم ثلاثي ساكن العين غير معتل ولا مدغم، فيلزمنا فتح العين الحرف الثاني فنجمع حسرة على ماذا؟ حسرات. قال الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنم ليلايا من البشري. بالله يا ضبيات، ما مفرد ضبيات؟ ضبية، فقال ضبيات. طيب لو احتاج الشاعر إلى التسكين يقول هذه ضرورة حسنة لأنه يلجأ إليها في غير هذا المقام، فهي ضرورة حسنة، مثل قول الشاعر: وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. زفرة هذه المفرد، زفرة انظر إلى القيود، اسم نعم ثلاثي ساكن العين الفاء ساكنة غير معتل ما هو حرف علة وغير مدغم في الذي بعده، فقلنا تفتح العين فنقول زفرات، لكن لما سكنها الشاعر نقول ضرورة حسنة ولا إشكال في هذا. هذه إذا كانت الكلمة مفتوحة الفاء يعني الحرف الأول سجدة فالسين مفتوحة. طيب الآن إن كانت مضمومة الحرف الأول سوف يجوز لنا في الحرف الثاني هو العين ثلاثة وجوه: الفتح والإسكان والإتباع. ننظر خطوة، هل توفرت فيها الشروط ولا لا؟ اسم ثلاثي ساكن العين صحيح غير معتل وغير مدغم، فماذا نقول في خطوة إذا أردنا نجمعها؟ خطوات، فتحنا الحرف الثاني الطاء ونسكنه فنقول خطوات، ونتبع فنقول خطوات أتبعناها، هذا معنى كلمة الإتباع، الحرف الثاني نتبع الحركة الحرف الأول. طيب كلمة جمل بدون تاء التأنيث يعني بدل خطوة نأخذ جمل، ماذا سنقول فيها؟ جملات، فتحنا الحرف الثاني، جملات سكناه، جملات أتبعناه، إذا جاز لنا فيها ثلاثة أوجه في مضموم الفاء. مثلها سوف نأخذه في المكسور فنثبت القاعدة، ما فهمنا من هنا نفهم الذي بعدها. مكسور الفاء الحرف الأول ماذا سيجوز لنا في العين؟ الأوجه الثلاثة نفسها، مثل كسرة اسم، توفرت في الشروط أوجه كسرة قبل أن ندخل؟ نعم كل شروط متوفرة، اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها غير مدغم ولا معتل، فنقول فيها كسرات كسرات كسيرات، جاز لنا فيها ثلاثة أوجه. وهند نقول فيها هندات بالفتح وهندات بالسكون وهندات بالإتباع. طيب أيها الأخوة والأخوات، الآن جاز لنا في المكسور الفاء ومضم الفاء ثلاثة أوجه، من ضمن الأوجه الثلاثة ما هي؟ وجه الإتباع، أن نتبع هذه الحركة لما بعدها. الآن سوف نأخذ حالتين يمتنع فيها الإتباع في مثل ذروات ومديات، سوف ننظر إليها الآن ونوضحها من خلال المثال من خلال القاعدة. متى يمتنع الإتباع؟ في حالتين، إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء. انظروا أيها الأخوة والأخوات، كلمة دمية أين الفاء؟ حرف الدال مضموم، أين لام الكلمة؟ هو الياء. ماذا نقصد باللام؟ الحرف الأخير الأصلي، الدال فاء الكلمة على وزن فعل، فالفاء الحرف الأول الأصلي وهو الدال، العين الحرف الثاني الأصلي، اللام الحرف الثالث الأصلي وهو الياء. فنقول إذا كانت الفاء مضمومة وهو حرف الدال واللام اللي هو الحرف الثالث الأصلي كان ياء، فهنا لا يجوز لنا الإتباع، لا يجوز لنا الإتباع، فنقول دميات، نقول دميات بالسكون ممكن، بالفتح دميات ممكن، لكن بالإتباع دميات ثقيل، ضم وضم ثم ياء فيها ثقل. الحالة الثانية، إذا كانت الفاء مكسورة واللام واو، ما الفاء؟ الحرف الأول الأصلي وهو الذال، طيب واللام اللي هو الحرف الأخير الواو، فهنا يجوز الفتح فنقول ذروات والسكون ذروات، أما الإتباع فنقول ذريوات ففيها ثقل كسر وكسر وواو ومثلها رشوة. طيب الآن أيها الأخوة والأخوات، ذكرنا أنه الاسم إذا اجتمعت فيه هذه القيود كلها مثل سجدة وغيرها، قلنا اسم ثلاثي ساكن الوسط صحيح وغير مدغم وغير معتل، اجتمعت هذه الشروط دخلنا في التفصيل في مفتوح الفاء الحرف الأول ومضمومه ومكسوره، فتحركنا بأكثر من وجه في المضموم وفي المكسور. طب إذا اختل شرط من هذه القيود التي ذكرناها، يعني الكلمة ليست باسم أو ليست بصحيحة العين أو ليست بساكنة أو ليست بحرف صحيح يعني معتل أو نكارة مدغمة، اختل أحد القيود الخمسة التي كتبناها بالأحمر في بداية الشريحة، ما الحكم؟ لا تجوز أوجه، نبقى الكلمة على الأصل. ننظر الآن إلى هذه القيود عند اختلالها. زينبات وسعادات، قال لأنها اسمان رباعيان فنترك زينب زينب زينبات، ما نغير أي شيء. ضخمة ضخمات، نضع الكلمة على ما هي عليه، لأن كلمة ضخمة وصف، فما عاد نأتي بالفتح ولا نأتي بالإتباع ولا نأتي بالإعداد، نأتي بالكلمة على ما هي، ضخمة ضخمات. شجرة شجرات، هي الجيم متحركة في المفرد، أيضا نحركها هنا فنقول شجرات. جوزة جوزات، بيضة بيضات، روضة روضات. ما الذي صنعناه؟ أبقينا الكلمة على ما عليه لأن الحرف علة الواو، جوزة حرف علة. أما في لغة هذيل فإن العين تحرك وعليه قراءة ثلاث عورات لكم، وأيضا قول الشاعر أخو بيضات، بيضة بيضات، في لغة هذيل يحركون العين. نحن ماذا قلنا في جوزة؟ كيف نجمعها؟ نقول جوزات، بيضة بيضات، روضة روضات. في لغة هذيل لا، يحركون العين فيقولون في جوزة جوزات، وبيضة بيضات، وفي روضة روضات. طيب، وحجة حجات. ما هنا ما الذي حدث؟ لأن العين مدغمة، الجيم حجة، الجيم هي العين ولام الكلمة، فنتركها على ما هي عليه ولا نغيرها. إذن الذي نريد أن نصل إليه الآن أنه في جمع المؤنث السالم إذا توافرت فيه القيود المذكورة في البداية فننظر إلى فاء الكلمة، مفتوح سوف نأتي بالفتح، مضموم أو مكسور يجوز لنا فيها ثلاثة أوجه. إن اختل أحد القيود نبقى الكلمة على ما هي عليه، بيضة بيضات، جوزة جوزات، ضخمة ضخمات، صعبة صعبات. الآن نريد أيضا نأخذ يعني مجموعة من الأمثلة نطبق فيها على ما سبق في هذه القواعد. طيب، قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما مفرد حسرات؟ حسرة حسرات، قلنا يلزم فتح العين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات ما مفردها؟ همزة، فنجمعها نقول همزات، فتحنا العين. زين للناس حب الشهوات، ما مفرد الشهوات؟ شهوة، فنقول فيها شهوات، فتحنا العين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات مفردها غمرة، فنجمعها على غمرات، يلزمنا فيها فتح العين لأن الحرف الأول مفتوح. طيب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما مفرد كلمة الحجرات؟ حجرة، فنحن يجوز لنا في حجرة حجرات حجرات حجرات. ما الذي يرد في القرآن؟ الإتباع، فجاء فيها حجرات. والحرمات قصاص، حرمة حرمات، جاءت بالإتباع. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، نستطيع أن نقول خطوة خطوات خطوات خطوات، في القرآن قال خطوات، جاءت بوجه الإتباع. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما مفرد ظلمات؟ ظلمة، متوفرة فيها الشروط، فيجوز لنا فيها نقول ظلمات ظلمات ظلمات، فجاءت في القرآن على وجه ماذا؟ الإتباع. إذن يجوز لنا فيها الأوجه الثلاثة. طيب، نأخذ أيضا مزيدا من الأمثلة. نعم، الآن عندما آتي عند كلمة مثلا القاضي وأردت أني أجمعها، الآن نأخذ تطبيقات عامة عليها وعلى غيرها. كلمة القاضي كيف نجمعها؟ جمع مذكر سالم، نقول فيها ماذا؟ القاضون. هذا ما نوع الاسم؟ منقوص، لأن أصله آخره الياء. ما الذي صنعنا فيه؟ حذفنا الياء ثم أتينا بعلامة الجمع. طيب، عندما آتي عند كلمة عداء فنقول فيها في جمعها عداءون أو عداءون، لأنها في هذه الكلمة ماذا؟ جاءت الهمزة منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل، عداءان وعداوان. ما الذي صنعناها فيها؟ كما عملناه في المنقلبة عن أصل يجوز لنا فيها وجهان، عدا يعدو، عدا يعدو، فالهمزة في عداء منقلبة عن الأصل الذي هو الواو، فنقول فيها عداوان وعداءان، إما بالقلب إلى الواو ونعلها بالواو، أو نبقي الهمزة على ما هي عليه. طيب إذا اخترت كلمة مرتضى مثنيها، ما نوع كلمة مرتضى؟ اسم مقصور. هذا الاسم المقصور ماذا أردت؟ أردت أن يثنيه. ننظر إلى ألفه كما اتفقنا، نحن الآن نختبر بعضنا، فنقول في كلمة مرتضى الألف هذا اسم مقصور، هل الألف ثالثة؟ أكثر من ثالثة، ماذا حكمنا عليها؟ نقلبها ياء، فنقول في مرتضى مرتضيان. هل تذكرون ما مثالنا في ذلك الدرس؟ كنا نقول مشفى مشفيان ومستشفى مستشفيان. الآن أخذنا كلمة مرتضى. طيب نختار الآن في جمع الإناث، في جمع الإناث لو قلنا طالبة طالبات، ما الذي صنعناه؟ حذفنا تاء التأنيث من كلمة طالبة، تاء التأنيث فيها دلالة التأنيث وألف وتاء تدل على التأنيث، فلا يصح نجمع بين علامتين فنحذف تاء التأنيث هذه. طيب مرتضى كيف نجمعها جمع مؤنث سالم؟ في آخره تاء التأنيث نحذفها، واتفقنا أنه يبقى كلمة على ما هي عليه سيبقى مرتضى، قلبناها ياء هناك، هنا نقلبها ياء فنقول فيها مرتضيات مرتضيات. طيب إذا أخذنا كلمة ولد مثنيها ولدان، اسم صحيح لا إشكال فيه. طيب فتى نريد أن نثنيها فنقول فتيان. طيب فتيين ما الفرق؟ الفرق نحوي، أما بالألف والنون أو بالياء والنون فيها. طيب كلمة قاضي كيف نجمعها؟ هذا اسم منقوص، والاسم المنقوص إذا أردنا نجمع جمع مذكر سالم فإننا نحذف الياء، فنقول في القاضي القاضون والداعي الداعون. هذه طائفة من الأمثلة أحببت أني أطرحها أمامكم حتى يعني نأخذ نظرة إجمالية على هذه الأنواع في تثنيتها وفي جمعها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد، وفي القادم بإذن الله ننتقل إلى درس النسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.